جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم. سؤال يقول نحن نعيش في مناطق قبلية يتاجرون في المخدرات ويتحاكمون لأعراف البادية المخالفة لشرع الله تعالى، فهل يجوز أن نأكل ذبائحهم ونصلي خلفهم؟ على كل حال، الإنسان إذا استطاع أن يهاجر إلى بلد إسلام يستطيع أن يقيم شعائر دينه ويأمن على عقيدته ويتعلم أحكام دينه فهو الواجب. يقول عليه الصلاة والسلام: والهجرة، ليقول لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية واجبة على هذه الأمة ما دام الشمس لم تطلع من مغربها. فما دام لك لا تأمن على دينك ولا تعرف طريقا إلى معرفة الشرع، فالواجب أن تحرص على الهجرة إلى أقرب بلد إليك تستطيع أن تعيش به من بلاد المسلمين. نعم. يقول أنهم منتسبين للإسلام لكن يتحاكمون لأعراف البادية المخالفة لشرع الله. هذا لا ينفع، أحكام تخالف الإسلام باطلة، والتسمي بالإسلام ما يكفي، لا بد أن تطبق حقيقة الإسلام من حيث العبادات ومن حيث المعاملات. العادات القبلية المبنية على جهل تلغى، ونأخذ بتعاليم الشرع ونعمل بها سواء في العبادات أو بالمعاملات على وجه الخصوص أو العموم. فلا يحل لك أن تقيم بين أناس هذا شأنهم، ويجب تنبيه أهل البلد المسلمين منهم أنهم إذا لم يستطيعوا أن يدافعوا عن بلدهم ودينهم في بلادهم فإنهم يهاجرون حتى يأمنوا على دينهم ويتعلموا الشرع على يد العلماء في أي بلد من بلاد الإسلام. نعم. يقول السائل: النصارى لا يعترفون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل هم كفار؟ النصارى كفار ما في شك، كفار ما في شك، الذي ما يتبع محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر، كائن من كان، نصراني أو يهودي أو مجوسي أو كائن من كان. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي أحد يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بي إلا دخل النار. يقول: بعثوا إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، فهو عام عليه الصلاة والسلام، يعني رسالته عامة. نعم. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: هل هناك حديث فيه النهي عن الصلاة بين السواري؟ أنا ما أحفظ حديث، لكن ما دام أن الصفوف أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصف أمام ربنا كما تصف الملائكة، قالوا: كيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. ونهى عن الفرج، أن تترك في الصفوف والخلل، وأمر بأن ينضم المسلم إلى أخيه في إكمال الصف. فلا يجوز ترك الصفوف معوجة أو واحد متقدم والآخر متأخر، هذا مخالفة لهديه صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل: إذا حضرت الإمام يصلي المغرب وأنا لم أصلي العصر فماذا أفعل؟ وجدت إيش؟ يقول: حضرت والإمام يصلي المغرب وأنا لم أصلي العصر. نعم. فماذا أفعل؟ تفعل أنك تدخل معهم بنية العصر، فإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثم تشهد وتسلم، أو تنعزل وتصلي العصر ثم تدخل معهم بما أدرك من المغرب وتقضي ما فاتك. يقول السائل: يقول: هل ترتيب سور القرآن جاء ضمن الوحي؟ ترتيب سور القرآن، السور يقول العلماء ترتيبها بالاجتهاد، أما الآيات فبالنص، فلا يجوز تقديم آية على آية أبدا، وأما الترتيب السور فإنها بالاجتهاد. حديث الصلاة بين السواري، يقول: جاء أن أنس رضي الله عنه قال: كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. الحديث صححه الألباني. هذا دليل على أن الصلاة بين السواري لا يجوز ما لم يكن هناك ضرورة، كشدة الزحام مثلا في الحرمين، فإذا اشتد الزحام فمن أجل إيجاد زيادة صفوف يكون الصلاة بين السواري ضرورة، والضرورة لها حكمها وتحد بقدرها، أما اختيارا فلا، لأننا مأمورين بصلة الصفوف فرصها وعدم الفرج والفصل بينها. نعم. يقول السائل: هل اللجوء إلى الواسطة يعد من عدم التوحيد، أي التوسط في قضاء بعض الحاجات؟ إذا كان مجيئك إليه من باب بذل الأسباب واعتمادك كله على الله مفوضا أمرك إليه، ما هذا الإنسان الذي تريد أن يعمل لك عمل إلا سبب من الأسباب، وتعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، وأن ما قدر الله لا بد أن يكون، وما تفعله أسباب مأمور بها، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فهذا يرجع لاعتقادك، هل أنت إذا تيسر أمرك تثني على ربك وتحمده وتشكره، أو تجعل الثناء والحمد لهذا الشخص فتقول: لولاك يا فلان ما حصل لي، وتبدأ تبجله وتقدره. علينا أن نصدق مع الله، فإن ما قدر الله لك سيكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والواسطة لا تستطيع أن تقدم ولا تؤخر إلا حسب إرادة الله. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم.